العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، إخوتي الكرام طلاب العلم، حياكم الله في المجلس التاسع من مجالس شرح لامية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة. ويوافق هذا المجلس يوم الاثنين 17 من شهر صفر 1439 للهجرة، سائلا الله العلي الكريم أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا توقفنا على نهاية المطاف في هذه المنظومة المختصرة والمباركة، وهما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في النار وأنه يصلاها الشقي، وكذا الإمام بالجنة وأنه يصلاها التقي. فلنستمع لما ذكر الناظم رحمه الله. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت يشير إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة بالإيمان بالجنة والنار يوم القيامة، وذلك لأن النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متضافرة على إثبات ذلك ووجوب الإيمان بذلك. ومن كذب بذلك وأنكر فلا شك أنه قد ارتكب مكفرة. فمن أنكر شيئا مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر الكفر الأكبر مخرج من الملة. لما؟ لأنه بذلك يكون مكذبا بالقرآن والسنة. يعني القرآن والسنة يدلان على إثبات ذلك ووجوب الإيمان بذلك. لكن هل الجنة والنار موجودتان الآن أو يوجدهما الله يوم القيامة؟ ظاهر النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهما موجودتان الآن، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعدهما. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شاهد أعدت، فهي معدة للمتقين، كما قال سبحانه وتعالى عن النار مثل ذلك: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين. فذكر أن الجنة معدة والنار معدة، مما يدل على وجودهما الآن. وقال سبحانه وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وفرعون ومن كان معه الآن أين هم؟ في قبورهم، في قبورهم، فيعرضون وهم في قبورهم على النار غدوا وعشيا. يفتح لهم باب من النار ويعذبون بذلك، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. ومن الدلائل على ما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الكسوف كما في الصحيحين: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. فهذا أيضا ما يدل على إثبات النار وأنها موجودة. وكذلك في نفس الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الجنة: أريت الجنة فتناولت منها عنقودا إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا يدل على وجود الجنة الآن، والأدلة أكثر من ذلك. وهل الجنة والنار تفنيان أو لا تفنيان؟ هذه المسألة فيها كلام وفيها نزاع بين أهل العلم سلفا وخلفا. فمن أهل العلم من قال الجنة والنار باقيتان دائمتان لا تفنيان أبدا، وهذا هو المذهب الحق الذي عليه الكافة من أهل العلم من الصحابة والتابعين تبع التابعين ومن بعدهم وإلى زماننا هذا. والأدلة دالة على ذلك. وإن كان من أهل العلم من خالف في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الجنة باقية والنار تفنى. جاء هذا الرأي عن قلائل من أهل العلم، ونقله جماعة من أهل العلم عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن مسعود، ونقله آخرون عن عمر وعن أبي سعيد. والمقصود أن الذي يعنينا صحة النقل. ولذلك انتبهوا، إذا مر بكم في شيء من الكتب نقل عن الصحابة أو نقل عن عمر وعثمان وابن عمر وابي هريرة إلى آخره، ما يلزم أن يكون صحيحا. وهذا في مسائل كثيرة، يقال نسب إلى عمر أو إلى عثمان إلى آخره، قيل أن عمر قال بذلك، ذكره بعضهم عن عمر أو عن أبي هريرة، ألفاظ كثيرة. فالمقصود أنه لا يلزم من ذلك الثبوت. لا بد إخوتي طلاب العلم أن نفرق بين النقل والثبوت. النقل شيء والثبوت شيء. وبعضهم يعبر بالورود، يقول ورد عن عمر، ورد عن أبي بكر، ورد عن عثمان إلى آخره. فكذلك الورود هل يعني الثبوت؟ الورود هل يعني الثبوت؟ يعني إذا ورد عن عمر يعني أنه ثابت عن عمر؟ لا يلزم، ما يلزم. وكذلك هنا ما نقل عن هؤلاء الصحابة أن الجنة باقية والنار هي التي تفنى، وهذا الذي يعنينا قول من قال أن النار تفنى، هذا لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الذي ألجأ جماعة من أهل العلم إلى التوقف في هذه المسألة، خاصة فيما يتعلق بفناء النار. فتوقف جماعة من أهل العلم في فناء النار بناء على هذا الخلاف وعلى هذه الأقوال. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام كثير في هذه المسألة في العديد من كتبه، واختلف كلامه في هذه المسألة. لكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة ما سبق، وهي أن النار والجنة باقيتان لا تفنيان. قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشاهد هنا أبدا، التأبيد. أيهما أبلغ في الدلالة، الخلود أو التأبيد؟ التأبيد. التأبيد أعظم من التخليد والخلود، لأن الخلود كما يقول أهل العلم المكث الطويل، لكن التأبيد يعني هذا معناه الاستمرار ودوام ذلك. فهذا هو ظاهر الأدلة. وقال سبحانه وتعالى في حق النار: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ثم قال بعد ذلك إيش؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فالمقصود أنه في هذه الآيات ذكر التأبيد خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، فهذا أيضا ما يدل على أن النار لا تفنى، وهذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه عدد من أهل العلم تكلموا على هذه المسألة، منهم ابن تيمية رحمه الله تعالى وأطال ابن القيم وأطال، وأحسن منهما الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه مجالس، له كتاب صدر في التفسير مجالس في التفسير، تحدث عن هذه المسألة وذكر 50 آية من كتاب الله تدل على خلود الكفار في النار وعلى أن النار أبدية، فهو من أحسن من جمع الأدلة في هذا الباب. نعم. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ولكل حي عاقل، ويقصد بهذا المكلف، كلامه هنا عن المكلف. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا حينما يأتيه الملكان يوم أن يوسد في التراب، يأتيه الملكان فيسألانه كما تواترت بذلك الأحاديث. فالمقصود أن الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت والذي قبله يثبت عذاب القبر، يثبت عذاب القبر، وأن الإنسان إذا وسد في قبره مرتهن بعمله، إن كان صالحا كان قبر روضة من رياض الجنة، وإن لم يكن صالحا، إن كان عمله طالحا أو كافرا أو منافقا، فإنه يعذب بذلك في قبره عياذا بالله. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، استعاذته في الصلاة كما في الصحيحين، فهذا يدل على إثبات عذاب القبر، وإلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر إلا لأنه ثابت. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: إنهما يعذبان وما يعذبان في الكبير، حينما مر على قبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ولذلك توارد العلماء سلفا وخلفا على إثبات عذاب ونعيم القبر، ونقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا هو مذهب سلف الأمة وأئمة الأمة من قديم الدهر، كلهم يقولون بهذا ولم يخالف في ذلك أحد منهم. وبالنسبة لما يتعلق بسؤال الملكين، أهل السنة والجماعة يعتقدون ذلك، وأن الإنسان إذا وضع في قبره يسأله ملكان، والأحاديث متواترة في إثبات ذلك، الأحاديث كثيرة ومتواترة في إثبات ذلك، لكن هل يسميان منكر ونكير أو لا؟ الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، لكن الذي يجب أن يعتقده الإنسان أنه يسأله، أو أن الإنسان يسأل إذا وضع في قبر يسأله ملكا، يعني إثبات السؤال، الإيمان بالسؤال، وأن ثمة ملكين يسألانه، هذا يجب الإيمان به. لكن التسمية الأمر في ذلك واسع، ولا حديث في هذا فيها كلام، والمقصود بذلك منكر ونكير. وجاء في بعض الروايات منكر ونكير وناكور ورمان، والحديث هذا أضعف. وجاء في بعض الأحاديث مبشر وبشير، وهذا أضعف وأضعف. فالمقصود أن التسميات الأحاديث الواردة فيها تكل ما فيها، إنما الذي يعنينا هنا إثبات السؤال، إثبات السؤال. وأن ثمة ملكين يسألان الإنسان إذا وضع في قبره، وهل عذاب القبر خاص بهذه الأمة أو لكل الأمم؟ ظاهر النصوص أنه لكل الأمم، ومن ذلك ما سبق ذكرته في قول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله بخاتمة جميلة، ماذا قال؟ هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقال. يعني كل ما ذكرت في هذه المنظومة ما أتيت به من تلقاء نفسي، أنا استندت إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة الكبار الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، فلم آتي ببدع من القول، إنما أنا متبع فيما ذكرت في هذه المنظومة لهؤلاء الأئمة الكبار، ولذلك يوصي باتباعه. نعم، ماذا قال؟ فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. وصية من الناظم رحمه الله تعالى بأهمية اتباع ما جاء عن السلف، وأن هذا علامة التوفيق، وأن البدعة والابتداع علامة الخذلان. فما أجمل أن يأتسي الإنسان بما جاء عن السلف، سيما أنه لا يخفى أن السلف كانوا متبعين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، إنما كانوا متبعين للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي أمر الله الجميع باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا شرح مختصر لهذه المنظومة المختصرة المباركة، والأسبوع القادم بإذن الله تعالى نبدأ بشرح حائية ابن أبي داود، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.